وانت في حد معيد ثاني ان شاء الله. اسمك ايه؟ احمد حسن. احمد نور. احمد حسن ايه؟ احمد نور. ابو النور. احمد حسن. احمد موسى. موسى. ايوه. من اي بلاد انت؟ انا اسوان ان شاء الله. ها؟ اسوان. منين بتشتغل؟ منين في اسوان؟ ادفو ان شاء الله. ها؟ ادفو. من الموسى؟ لا من الرمادي. يا ها؟ الرمادي. الزنيقة ولا القرابرة؟ لا قبل كده شوية. ها؟ قبل كده شوية. قرية اسمها الغنيمية. قرية اسمها ايه؟ الغنيمية. لا يبقى بحر الرمادي. مش بحر الحصايب. تقول لي قبلي ازاي بحر؟ بحر. انت قلت لي خط البحر. انا قلت لك خط. قول لي يا استاذ. لا لا انت قلت لي. قلت لك من الزنيقة ولا قلت لي قبلي؟ الاول قلت لي المؤسسة. قلت لك الرمادي يعني قبلي يا استاذ. ايوه. طب انا هادي يا استاذ. في حد معيد ثاني؟ مصطفى محمود يا استاذ. معيد المنفيه. ها؟ معيد المنفيه. مين؟ مصطفى محمود موسى. محمود ايه؟ موسى. من ايه؟ من الباهور. ها؟ الباهور. انت معيد المنفيه؟ ان شاء الله. منين في الباجور؟ زاوية قروان. ها؟ زاوية قروان. سبقت الحمير. زاوية اللي هي على السكة الحديد بين منوف و بين منوف والباجور. ما هو في قروان وفي زاوية قروان. انت من ايهما؟ انا الزاوية. زاوية قروان. زاوية اللي هي بقى اللي هي شرق السكة ولا غرب السكة؟ لا شرق السكة. وبتروح المنوفية ولا ما بتروحش؟ لا بقول يا استاذ. مين عميد دلوقتي؟ العميد دلوقتي الدكتور مرسي السويدي. مرسي السويدي؟ السويدي. دعوة. دعوة. من ما انت يا محمود يا موسى؟ ايوه استاذ. معاك الاحاديث؟ ان شاء الله. طيب اقرا كده كم حديث هم؟ 25 ان شاء الله. ها؟ 25 كم؟ ومعاشر المذكر 25. نعم. ومعاشر المذكر اللي هي يعني مش صوروا لكم الاحاديث؟ معايا الموضوع. مين معاه؟ محمود. محمود. محمود ها معاك يا محمود؟ كم حديث؟ 25. ها؟ 25 منهج جديد. المنهج القديم اتغير. 25؟ نعم. كتير 25. يا ريتهم خدوهم خمسه بس. يا ريتهم خدوهم خمسه. من؟ أمال واحد قال لي ده خمس أحاديث. في الدكتور أحمد هيتكلم برضه. ها؟ في الدكتور أحمد برضه معانا. احمد عمر انا عارف. لا ايوه عارف. كم حديث؟ 25. كتير 25. كتير جدا كمان. يا واد يا احمد يا كارل غنمية هكلفك شغلانة ما اعتقدش انك انت هتقوم بيها. هتقوم بيها هتكتب كشكول بطريقة معينة للأحاديث دي. هتعمل ازاي؟ هتكتب الحديث كويس. بعد ما تكتب الحديث تكتب عنوان كده تخريج الحديث. كلكم سامعين الكلام؟ نعم. بعد تخريج الحديث تكتب بيان المفردات. لا قبل المفردات. الكلام على السند. الكلام على. انا هوريكم دلوقتي ازاي تعملوا. نعم. بعد كده بيان المفردات. خلاص. بعد كده بعد بيان المفردات المعنى العام او المعنى الاجمالي. خلاص. بعد كده الاحكام. مثال كل واحد يطلع ورقه كده ويكتب اول حديث حمليكوا انا دلوقتي ووظيف الصليب اللي انت حكاها سمتوا عليه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله. قال الامام البخاري رحمه الله. يا ولد يا جاوب. نعم. كتب. نعم. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا مسدس. عندك الحديث ده يا محمود؟ مسدس. ايوه مسدس ولا بندقية؟ حدثنا ايه؟ خلاص؟ قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة عن شعبة. كتبنا. حد بعدها هنا خبيب بن عبد الرحمن. ها بعد شعبة مين؟ عندك الحديث مش عندك؟ ها خبيب بن عبد الرحمن حدثنا حفص بن عاص قال أبو سعيد ابن المعلى كتبته ابن المعلى كنت أصلي في المسجد فناداني صح يا أبي محمود رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فلما فرغت من الصلاة قلت لبيك يا رسول الله من اللي بيه قال لما لم تجب قال كنت أصلي قال لم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ما أخذ بيده وقال لأعلمنك سورة فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله ألم تقل أنك ستعلمني سورة قال الحمد لله هي أعظم سورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم في باقي الحديث يا محمود ولا خلاص؟ ها؟ من؟ ما عندكش السنة ده يعني هو المبنى ما عندكش هو ده المبنى اللي في البخاري هو ده اللي في البخاري مش صوت النساء حضرتك في البداية؟ ها؟ مش صوت النساء بداية تفسير صوت النساء من؟ بداية تفسير صوت النساء أنتوا صوتوه من إيه؟ هو ده اللي في بداية كتاب التفسير في البخاري ما ليه الحديث اللي عندك؟ قرا لي كده. عندما سئلت أول باب قوله تعالى إن الخطأ والمرأة لم يشعر ده الورقة اللي أنا خدتها غير كده أنا خدت ورقة بأحاديث مبهول ده غير وبعدين. الباب الثاني وإن شئت ملك وقصته في الإسلام. ألا تقصته؟ يقوم هم الثانية عليه غير ما اللي معاك بعد ان انا ما طلعتش عليه خالص يراهم كلهم النهارده هنقرا ها قول باب قوله ان الخطا والمروه ده مش عادي اقرا السند يعني ايوه اقرا اقرا شويه بالراحه بالراحه حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن الجامع بن عروه عن ابيه انه قال قلت لعلي بن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حديث السن فرايت قول الله تبارك وتعالى ان الصلاه والمروه من شعائر الله ان حج البيت او احتمر فلا جناح عليه ان يتطوف به فما ارى على احد شيئا الا يتطوف بهما قالت عائشه كلا كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ان يتطوف به انما انزلت هذه الايه في الانصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حتوى قديم كانوا يتحرجون ان يتطوفوا بين الصفا والمروه لما جاء الاسلام سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله في حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوفوا لكن مثل الحديث لا الحديث الاول الحديث الثاني واحد يقرا غير احمد يقرا حديث ثاني واحد غير احمد يلا يا محمود يلا يا محمود اللي ورا محمود ايه اسمك محمود ايه اللي ورا انت محمود ايه ها نتفرق ولا غير اللي معاك واللي معاك اللي انتوا صورتوه أيوة. هو ده المطلوب في الامتحان نعم باب وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اي هذا باب فيه قوله تعالى وان خفتم ولم تثبت هذه الترجمه الا في روايه ابي ذر قوله ان خفتم اي فزعتم وفرحتم وهو بوق الامن ثم قد يكون المخوف منه معلوم الوقوع قد يكون مضمونا لذلك اختلف العلماء في تفسير هذه في تفسير هذا الخوف هل هو بمعنى العلم او بمعنى الظن قوله الا تقسطوا اي الا تعدلوا يقال قسط اذا جار واقسط اذا عدل وقيل الهمزه فيه للذنب اي ازال القسط ورجحه ابن سيم قوله تعالى ذلك اقسط عند الله لان افعال في ابيه المبالغه لا يكون في المشهور الا من التلبي وقيل قسط من الاغضاب وحاصل معنى الايه اذا كانت تحت حجب احاديث مقيمه خاف ان لا يعطيها ما هو مثليها لم يعدل الى ما سواها من النساء فانهن كثير ولم يضيق له عليه وبعد كده جبت حدثنا نعم حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن بريج قال اخبرني هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا كانت له يتيمه فمسحها كان له ايه؟ يتيمة نعم نسحها وكان لها عتق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى احسبه قال كانت شريكته في ذلك العتق في ماليه وبعد كده بقول باب طبقتين الترجمه الظاهره وبعد كده بدا يشرح يعني بدا يشرح نعم حد يرد الحديث الثالث المرأة هو جاب الحديث الثاني تبع تبع الباب نفسه برضه سنة الثاني برواية رواية ثانية يعني؟ اه نعم فما يمكن معدودة يعني ممكن يكون الروايتين معدودة رواية واحدة من ال 25 لا ولا أنت مرقمها لا هي مرقمة يا أستاذ ماشي حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا ابراهيم باب مكان الكرام ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ يا محمود يا موسى يا استاذ هتصور لي الورقه دي ولا ايه؟ ال 25 صور لحضرتك. حاضر يا استاذ. ما معيش انا. لا حاضر يا استاذ صورهم. ولا حتى تروح لا قال لك تصوروا مروان. حاضر حاضر أصح. يعني هتستلف فلوس من حد اللي هذا مستور ان شاء الله. مستور ان شاء الله. انت ساكن وين؟ لسه ساكن سعيد. ها لسه ان شاء الله هتكن يا استاذ. يعني اذا ليس لك زوجه لا سكن يعني سكن هنا. انا ساكن في فرصانه. انت ساكن فين هناك؟ لا قلت اسوان. انت احمد حسن؟ لا في احمد مو في ثاني موسى. محمود محمود موسى. مصطفى محمود موسى. اسمه مصطفى؟ مصطفى محمود موسى. يا مصطفى ساكن فين؟ ساكن في زوجة ولا سنة. في نفس البلد؟ اه ان شاء الله. انت معيد فين يا احمد يا حسن؟ غنيم. اه معيد فاسوان ان شاء الله. كلية دراسة فاسوان. كلية دراسات. ايوه. مع الدكتور احمد خليل. الدكتور احمد خليل. عبد الله هناك ولا مسافر؟ الدكتور عبد الله عوض. من جنازلة. من جنازلة. الدكتور عبد الله عوض من خريصاو. مسافر ولا لا؟ مسافر في المدينة. معاك تليفون حسين؟ دكتور حسين؟ لا ما معاش تليفون. عشان مناهج اتغيرت فاحنا بس عندنا ها عشان مناهج اتغيرت فاحنا مختلفين بعض الشيء مختلفين. حلوه حلوه اتغيرت عشان المفروض يختلف الرياض ده يبقى حدث واحد طالما كله بعد المفروض على المفروض. انا بقول لك ما طرحتش عليه. انا ما طرحتش على المنهج. المنهج ده اخترع دلوقتي بشهر واحد. نعم. لما ساءت نتيجه سنه ثانيه. سنة أولى ولا إيه؟ سنة أولى. سنة أولى كانت النتيجة سيئة جدا. وسنة ثانية برضو كان في طلبة رسبوا في دراسات العليا. في طلبة في سنة ثانية رسبوا وبعضهم رسب في مادة الحديث. وده غريبة طبعا لأن ما اعتقدش الدكتور محمد علوان رضي الله عنه بيرسب حد. لكن اللي حصل ان في طلبة يعني الاول اسألكم سؤال. نعم. ما اهمية دراسة الحديث في قسم التفسير؟ انتم قسم التفسير. ايه اهمية دراسة الحديث في قسم التفسير؟ من؟ ايه أهمية الحديث لقسم التفسير؟ حضرتك استنى محمد اولا بعد ذلك استنى يا رب الله عليك. اسمك ايه؟ ها؟ احمد جمال. احمد جمال. انت من فين يا الزهدية؟ ها؟ الزهدية. من ابن الزهدية؟ بني عامر؟ الزهدية نفسها. من المدينة نفسها؟ عند القومية كده؟ ايوه. ها؟ لينا بيت القومية. ها؟ عند مستشفى الكويشي بتاع استاذ. انت بتشتغل ايه؟ شغال معيد. ها؟ معيد في الزكاة. تلميذ سعيد عرام ولا ما معيد لك؟ ها؟ نور الدين. عالم فاضل. الا لو ضريت لك محمد ابو هاشم يبقى ما اتعلمتش حاجة. أنه كان لا يحضر ولا يلقي محاضرة والعياذ بالله. عنده من عائلة محترمة. بن عامر إذا لم يكن فيها يعني بن هاشم فلا بركة فيه. لكن محمد أبو هاشم مش والعياذ بالله يعني إيه بئس الخلق لخير سلف. اسمك احمد جمال؟ ايوه. احمد جمال طيب سمعهم كده سمع زملائك اهمية الحديث بالنسبة للايه؟ اهمية الحديث يا احمد يا حسن بالنسبة للتفسير. ايه اهمية ايه يعني؟ في طلبة السنة اللي فاتت قالوا لي ما مش مهم ايه ليه ندرس الحديث احنا ندرس التفسير يعني لا كده لا ايوه سمح انت تقول كلام كويس كلام طيب يا ولد يا مصطفى نعم سامع لا سامع طيب ايه ما اهمية الحديث قول يا احمد يا جماعة نقدر نقول لا نستطيع ان نميز بين الاصيل والتفسير ما شاء الله عليك طب احنا عندنا التفسير اربع انتوا المفروض تكون خط الكتاب في السنه الاولى او التفسير على اربع التفسير على ايه على اربع يا ولد محمود يا ولد محمود هذا يا محمد يا ادريس التفسير على كم على اربع ها ما شاء الله القران القران بسنه القران باقوال الصحابه كقول الصحابه والتابعين ها ده اللي هو بالمقصود يعني نعم ها وبعدين هو ابن عباس في اثر عن ابن عباس المفروض تحفظوه انتوا قسم التفسير تحفظوه المفروض تفسير يعرفه العلماء اللي هو بالقرآن أو بالسنة نعم وتفسير يعرفه العرب ايه يعني يعرفه العرب يا أحمد يا حسن يعني المدلول اللفظي للايه المدلول اللفظي للقرآن المدلول اللي يا مصطفى اللفظي يا محمد جاوب المدلول اللفظي يعني ايه المدلول اللفظي للقرآن يعني كلمة أمثال مثلا إيه معناها في اللغة العربية؟ الزوائد مثلا الأمثال يعني الزوائد مش كده ولا إيه؟ كلغوية لكن لو نيجي في الأثر بقى هنقول إيه؟ هنقول عليها إيه يا مصطفى؟ الأمثال ها؟ غنائم إيه؟ في الحرب كده ولا إيه؟ إنما كمدلول عربي إيه؟ الأمثال النبي ولذلك ده المفروض المعلومات دي اساتذتنا اللي في قسم التفسير الشيخ حسن جاب عارفه يا احمد يا جمال ايوه استاذ بركه وبرضه احمد وتد حسن محمد قاسم طبعا العميد استاذ تفسير برضه عندكم اعلام يعني سيد اسماعيل اللي سقطت السنة الأولى عالم جليل مين؟ قرب بيبارك محمد الثالث مين؟ لا أنا قسم حديث بل أنا قرب بيبارك محمد الثالث على يد بكم شر منهم ها؟ قرب بيبارك محمد أيوة أنا بيعز علي واحد أزهري يجيبوه في التلفزيون ويتكلم كلام بلبغان يعني ايه بلبغان يا ولاد يردد ما في الايه في المجلات وفي الصحف وده تقريبا 90% من اللي بيحضروا في التلفزيونات المرئية دي بيبقوا بلبغانات ما عندوش اي انما العلم يا ولاد مش كده العلم انك انت تكون يعني عارف ايه اهميه الحديث اهميه الحديث الله تبارك وتعالى قال للنبي محمد في سوره النحله ونزلنا اليك الذكرى لتبين للناس إذا مهمة بيان القرآن مهمة بيان القرآن مكلف فيها مين؟ النبي طب خلاص النبي ما هنعمل إيه نجيبها منين؟ نجيبها من الأحاديث أدي مهم أدي أهمية الحديث أهمية الحديث السؤال ده جبته انا طبعا مش مقرر مش موجود في الكتب هو قلت أهمية الحديث بالنسبة للمفسر. نقطة عليها 7 درجات أو 5 درجات. ما فيش واحد طالب جاوب الفقرة دي. ولا حتى غلط زي أحمد جمال. أحمد جمال قال صح غلط. أحمد حسن قال صح غلط. جمالة. يعني أهم أنت بتدرس. مين أدرى الناس بمدلول اللفظ العربي؟ أدرى إن أدرى واحد مين؟ ها؟ الناس تخاف تخاف ليه؟ تبي تقولوا أنت مرعوش ليه؟ أيوة أدرى الناس بمفهوم الخطاب مين يا أحمد يا جمال؟ القرآن القرآن خطاب الله تعالى. أول من خاطب خاطب مين؟ النبي. أول من خاطب خاطب مين؟ النبي. طيب هل يتصور أحدكم إن النبي ما فهمش خطاب الله؟ استحالة. استحالة إن النبي ما فهمش الخطاب. دي نقطة مهمة جدا يسموها بتوع التفسير. القرآن رتب المعلومة كده. القرآن خطاب الله تعالى للناس. وأول من فهم الخطاب سيدنا رسول الله المخاطب الأول. دي نقطة. نقطة التانية. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود من كل آية في القرآن. بيّن المقصود. فنقل إلينا منه الكثير. نقل إلينا منه الكثير. وأما البعض الذي لم ينقل الشيخ مين؟ محمود أبتر. لا دكتور محمود لا لا لا والله أبتر خبر أبتر إزاي؟ جيت على النهاردة؟ لا لا لا لا على رأسي جيت النهاردة؟ أحتمى حضرتك أبتر تعالي الله يبارك. مين في القسم هنا؟ رئيس القسم مين؟ لا لسه ما جاش. هو غالبا ما فيش كتاب يعني لازم كان كتاب يخلص. لا لا هيجي النهارده. طيب هو اتصل عليا ده انا كنت جاي هو قال لي تعالى. حضرتك جاي مسافر حد؟ لا انا مسافر بس. طيب جدولكم يوم ايه ولا ولا يا احمد يا حسن جدولكم يوم ايه؟ يا ريت اشوفه ان شاء الله اكون سبت. يا ريت ان شاء الله. انا محتاج ده انا اللي بقى حاجه لحضرتك بس هو ذو حضرتك العالي وكرمه كل كل المحتاج لك. الله يبارك فيك. اتفضل يا شريف. اتفضل يا دكتور. يبقى اهميه الحديث بالنسبة للايه؟ بالنسبة للمفسر ايه هي؟ ان القرآن خطاب الله تعالى للناس. واول من فهم الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين رسول الله كل المقصود من الآيات. فنقل إلينا منه الكثير. هتقول لي ليه قلت الكثير؟ فعلا في بعض الآيات يا مصطفى لم ينقل إلينا فيها ايه شيء. إما لأن الأمة الأولى السلف يعني كانت المعلومة مشهورة يا أحمد يا حسن فاستغنوا بشهرتها عن إيه؟ عن نقلها. إنما النبي بيّن، النبي بيّن كل آية، لأنهم لا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بقوله تعالى ونزلنا إليك الذكرى لسبيل، فبيّن النبي بيّن هذا تكليف، وهذا التكليف هذا التكليف أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه الصحابة، فنقل إلينا منه الكثير. قلت وأما ما لم ينقل فأعتقد طبعا لا تكفر مني لشهرة المعلومة اكتفى السلف الصالح بشهرتها عن نقلها، إنما لابد يكون النبي نقل. اتفضلوا لي حديث ابن عباس مثلينا يكونتوا كمفسرين، لابد حديث ابن عباس الحضر اللي هو القرآن على كم وجه؟ لازم تحفظوه، لازم تحفظ هذا الحديث، ده أساسي بالنسبة، ولازم تعرفوا إن النبي بيّن كل المقصود من الآيات، ده شيء أساسي من عندكم، شيء أساسي جدا، وإن أهمية الحديث لأنها بيان معصوم ولا بيان احتمالي؟ بيان معصوم، بيان معصوم. استكمل معاكم القراءة في الاحاديث. مين اللي كان بيقرا؟ اقرا يا مصطفى الحديث الثاني ولا الثالث؟ حديث حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني اخوته ابن الزبير انه سال عائشه عن قول الله تعالى ومن شهد ان لا قالت يا ابن اختي يا ابن اختي هذه اليتيمه تكون في حجر وجوهها يجب في ماله ويجب مالها وجمالها فيزيد وليها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يفسدها. من حد جه من الطلبه ثاني؟ في حد جه تفسير؟ لا يا مستر. كمل يا مصطفى. فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يفسد خلقها بها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن ان يمسكوهن الا ان يمسكوا لهن ويبلغوا لهن اعلى سنتهن استطاعا امروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروه قالت عائشه ان الناس استفتوا رسول الله فيهن صلى الله عليه وسلم بعد هذه الايه انزل الله ما يستقيمك في النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى ترغبون أن تنكحوهن أثبت حديث عن نسبته فيما تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا عنه فنهوا أن ينكحوا عمن رغب في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط لأجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. بعد كده بدأ يقول القديم ترجمة ماشي. الحديث اللي بعد يا احمد يا جماعه حديث الرجل قال ابن ابي رحمه الله حدثنا اسحاق اخبرنا عن عبيد بن ميت حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل من معروف. أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. وعلى كده السريع عن مفارقتين للترجمة اتكلم بعد كده عن مفارقتين للترجمة ماشي غير أراح أكثر غير أراح أكثر غير حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يصيبه الله في أولاده ده الحديث غير ده الحديث الثاني خمسة ده الخامس ماشي غيره حدثنا محمد بن قاسم حدثنا الله بن محمد حدثنا الشيباني عن ابن عباس قال الشيباني وذكره ابو الحسن ولا أظن أنه ذكره إلا عن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء تزوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. نعم غير ستة كده الحديث الثاني حدثنا الطلق بن محمد حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن المصر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولكلهم جعلنا مواليا قال ورقة والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي ألاقى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم من النصر والربادة والنصيحة وقال ذهب الميراث ويوصي له الحين يعني 25 كتير فححاول السلام عليكم وين انت انا في الكلية أنا في الكلية محمد يا مولانا حرام القف أنا اسأل علي محمد العامل اسأل محمد العامل محمد العامل بتاع القف اسأل قولوا أنا في عشان يدلك أنا في الدور ده في نفس الصف يلا يا محمد يا مولانا واحد زبون نجار اسمك ايه يا لا ها اسمك ايه اسمك ايه من وين يا الحسن انت معيش فين من علمة الواحي ولا من فين؟ لا مش منيها انا اعرفها اعرفها ما انت من ايه؟ من المربعة؟ من الزهور لا من حي الزهور حي ايه؟ الزهور وين ده؟ ولد البحر ولا خبز؟ البحر جنب الواحي جنب الواحي فخذ البحر البحر بعد المسافة ايوه بعد المسافة لا طبعا من حيث عمر الاحاديث دي ماشي ان شاء الله ها تصورها تدخل الدوره في الكتابه في التطور منها ماشي من صورها حضرتك نجيب نسخة تحت المكتبة يصوروا منها الزملاء. أيوه عاوز نسخة حضرتك نخلى تلك الكلمة حاضر. ها؟ نجيب لحضرتك نسخة. أيوه ضروري يا بقى أنا معيش ما أعرفش. ترجم ترجم ماذا تقول هذه؟ يعني هي كانت حضرتك زي موجود بكرة لو حضرتك موجود بكرة نجيب لحضرتك نسخة. وليه؟ لا حضرتك موجود بكره انا موجود الشفت الجاي خلاص ان شاء الله حضرتك هنجيب حضرتك الخمسات الجايه القاضي بس ان شاء الله عايز حضرتك تستر لا انا هاخد واحده منكم وانتوا تتصوروا انا عايز انا هاخد واحده وانتوا تصوروا من بعض مين معاك نسخة كاملة؟ موجود بس غير مرتبة أستاذ ها؟ المرتبة مش واحدة فقط فقط مش نعم هي فين مع مين؟ أنا معايا وقت كتب بس يعني مرتبة كده وجوبها كده أنا ولا جوانا ولا ولا أنت فين مولانا؟ مولانا أنت لا اقرأ قطة قم قم قم قطة اقرأ قطة من المقدمة تنراد بها تهواء الموضوع واحتفظ السيارة والتحديث والمنهج وأما التنهيج فيه اللحن الأول نعمل مشكل لغة اللحن في المطارئ الأول ثم علم المشكل الحديث شعرته ورسله ثم المؤلفات في المشكل الحديث وأما الأول فالتعريف بالإذن فالتحاول الإطبيبات وقيفة الثلال الحقيقة الأول التعريف بالإذن فالتحاول الإطبيبة الثلال فالتدخل الأول مرور ولحده فالتدخل الثاني ولدته ولحده فالتدخل الثالث فالتدخل للعلمين ولحده المبحث الرابع طريقه وتدريبه المبحث الخامس صنفته المبحث السادس أقوال ونمته المبحث الأخير وفاته ثم الشكل الثاني التعريف في الكتاب بيان مشكل الآثار وحجم البحث الأول العرض الكتابي والثاني الأمياء في الكتاب الثالث منازل الإمام الصحاوي في الكتاب سبب تعريف الكتاب مش موجود سبب تعريف الكتاب ثلاث أجل الإشارة المشكلة مش موجود مش موجود ورا موجود في يعني أبيده يعني أبيده إن شاء الله ما يعني ثم الرابع موارده في الكتاب الذي أقوم بالعمل فيه أزيد سببه سببه تألفه يعني أزيد المباح أيوة أزيد سبب تأليف الكتاب ثم الباب الثاني ففيه استخراج أثار الموضوعي إزالة إشكال الواقع المشكلة من خلال كتابه بيان مشكل أثار من أول باب رقم 69 باب بيان كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرعة من هو من الرجال الرقم 1642 إلى نهاية الرقم 298 باب بيان كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتل الحسن رقم 1849 دراسة تخريجية تقديرية نعم لا لا لا تحرك ولا لا لا تحرك تخريج تخريجية تطبيقية الدكتور لبنان وقع لك ودكتور لبنان اتصلت به سيأتي يوم الأحد مولانا نعم طيب بعدين تبقى أنا وقفت نعم نبدل النهاردة لبنان وفي مصر شهد علي يعني واقع لا لا ما عليك ما عليك ينري وشهد عليك انت ينري دسان عالم كبير هتبقى زيه ولا هتبقى جاهل يعني احاول اقل منه اقل منه استحالة انت منين في من جوة من جوة الشرقية ولا غربية الشرقية نعم تيمور لا تيمور مش كويس تيمور مش كويس يرضي ذا عالم أحسن من المصريين ذا أحسن من العرب هذا إيه خسارة إنه ما مسجلش دكتوراه خسارة كبيرة جدا ممكن إن ده ظروف ولا ها؟ إن ده ظروف يعني انت اسرة ايوه ما انا عارف انا عندي اسرة وكده نصر الورا مع السلام محمد يا مولانا انا اشوفك مين ادلك الرقم تليفوني انا اسأل هذا يندري سلم عليه كثير ان شاء الله وقوله الشيخ يقول لك تحسن الاسرات وابحث هناك وده في الدنيا ان شاء الله وقوله كده ان شاء الله اللي يجي يسجل لا انا في بلد الاسى ما في مشكله مين كله نجح تقريبا ها مين رسل معاك هنا ها طب خلينا نشوفك الموضوع معك يا مين اللي معاه الاحاديث المرتبه العمود مع اللي موجوده ده ان شاء الله دكتور هنجيبها وينها هي وين هي المرتبه وين النسخه المرتبه هي اين هي ايوه هات النسخه المرتبه انا لو انتوا عندكم حصه ايه النهارده عندكم ايه حصه ثانيه انجليزي امال انتوا تفسير وعلوم القران بكره وبعد يا ليه انتوا مكثرين اللي هي كده ليه امال ايام عندكم ماده ايه تفسير تفسير موضوعي لا تفسير موضوع الاولى تفسير تحليل وايه ناخد مكانه ثانيه قاعد بحث علوم القران وايه ثاني والحديث والانجليزي والقران بس هم ليه يوم الاثنين ما في بس سبت وحد يعني هو في محاضرتين قلنا تفسير تحليل واحده الحد وواحده الاثنين ده مين الدكتور الاستاذ شو ها الاستاذ شو لا ممكن تستغنى انت بتسافر يا احمد يا حسن بتسافر استنى تعطانا اللي بتاع ان شاء الله هنجيب منه هتقيم ازاي؟ كيف تقيم؟ طب شوف محمود منصور ده من النجح معيد هنا شوف كده كان هو محمد عبد الكريم من المؤسسات كانوا واخدين سكن هنا شوف كده اذا كان في مكان هما يعني الاثنين على خلق وعلم وشوفوا الولد ابو الحسن ده فعل واحد فعل جزء واحد انت يا ابو الحسن اعوذ بالله ان تكون من اتباع احمد ابو الحسن اعوذ بالله الحسن ايوه بس اسمك اصلا ابو الحسن لا من كده حسن ما له اتباع الحج احمد الحسن انت اعوذ انت يا لا تبخم لا تبخم انا لا اعوذ بالله قتلت لا لا مستبخ يا مولا لا لا تقول انا نهجم بك مستبخ يا مولا تقول مغارب خالص يا مولا لا مستبخ خالص تقول حاجبين نفسهم بالشيخ عن النبي من؟ بقول لك حاجبين نفسهم بالشيخ عن النبي ده استقيت به قبل ان يهلك من 20 سنة أو أكثر فلما عرف إن أنا أستاذي الأظهر سألني سؤال عجيب جدا قال لي إيه الفرق بين التفسير والتأويل طبعا أنا عارف بس هو جاهل هو كان هو لا يعرف شيء فقلت له شيئين متضادين قال لي ازاي؟ قال لي اه وافقني قال لي التفسير غير التأويل انا اقول لكم على الاشياء دي لان الناس دي بتعتدي عليكم تعتدى على الازهريين وحق لهم ان يعتدوا على الازهريين لان الازهري يعني تخلى عن شخصيته العلميه تخلى فعلا يعني ممكن تجد واحد واعظ او امام في الاوقاف يروح مع الجماعه دول ويتدنى عشان عندهم لحمه ليله الجمعه ولا ليله الخميس دي قضيه النسخة دي بتاعت مين قلت؟ محمود مين؟ الشامل ها؟ محمود الشامل يا محمود يا شامل تعتمد الساعة كام؟ أنا هشوف حد دلوقتي صورة صورة حضرتك كام؟ احنا صورة دي بقى حضرتك صورة حضرتك ها؟ هتبع حضرتك في احنا صورة حضرتك أنا هصورها دلوقتي وهديها أنا هبع حد صورها في داخل كلية خلق أنا صورة حضرتك كده هننزل يعني هنصورة في الحالة كده أنا عاوز الأرض أنا حضرتك ماشي أنت الأرض حضرتك ماشي أنت الأرض اللي سلم عليا ده أنا مش اللي سلم عليا الأول نعم لا أنا مش اللي معايا أجلس معاك شوية خلاص هنصور حضرتك بعد المقدمة مباشرة من قبل حضرتك إني أرد الغيبة عن نفسي لا خلاص الغيبة عن نفسي ستجلس وتقول أنا صورت الأحاديث للشيخ إني أكره ذلك أكره لك مش لي أكره لك لأنك ستغتابني بغير سبب خذي على الفلوس خذي على الفلوس خذ قلت لك لا عشان هتكتبني والعياذ بالله فأنا يعني أكره لك ذلك. هي بسيطة وكبيرة يعني إيه؟ يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قالوا بل يعذبان في كبير. خذ يا لا انا قلت انت الاول هتكتب الحديث خلاص هتكتب ايه نص الحديث بعد كده هتكتب الكلام على السند ما تقوليش مش مهم وإلا ما كانش البخاري كتبه وبتيجي فيه نقطة في الامتحان عشان أنتوا لا يهمكم إلا الامتحان أنت يا اللي بتتكلم وراء وبعدين بعد كده التخريج خلاص بعد كده بعد التخريج المعنى الإجمال المعنى الإجمال أنا طبعا ممكن أحلق على مرجع يديك المعنى الإجمال فتح المنعم مبروح دي تكون تهوب موجود في المكتبة عندك أحضر كده عشان أنت بتعرف تكون ليه ها؟ أو من عمد القارئ أو من عمد القارئ أحسن طبعا أحسن عمد القارئ أحسن خلاص بعد كده الأحكام النقطة الأولانية يا حسن أحمد يا جمال أنت بتتكلم ليه؟ إذا هنكتب الحديث نصا بعد كده الكلام على السند تخريج المعنى الإجمالي الأحكام الأحكام يعني ممكن إحنا مع بعض هنعرفها لما نقرأ الحديث مثال مثلا ايه حكم الزواج الثاني الحديث اللي قريناه الزواج الثاني طبعا العوانس كثير في النت الاسلام يشجع الزواج الثاني هذه حاجه حسن قال تكن لك زوجة من الغنومية والاخرى من القاهرة في واحدة في ايه؟ دي شكهم في العدالة فإن خفتم ألا تعدلوا يبقى شك في العدالة الأحكام يعني مثل هذا الأحكام هتبقى ايه؟ موضوع الحديث نفسه ماشي موضوع الحديث نفسه اللي حنفهمه حكم الزواج الثاني سبب النزول اليتيمة مفردة من المفردات برضو ده مثال من الأمثلة يبقى عرفنا حركت بالمعلومة ازاي عرفنا حررت بالمعلومة ازاي يا واد يا مصطفى عرفنا حررت بالمعلومة ازاي عشان تسألوني حول النقاط الأربعة دول يعني اللي يحضر منكم يسألني حول الايه النقاط الأربعة يا دي محمد اجاوب ايه هم النقاط الأربعة المعنى العام او المعنى الاجمالي خلاص؟ خلاص بسرعة كم يا احمد يا حسن يا اخوان هم بقى فوق او تحت ده جمال مش فاهم طيب نكتفي على اساس